بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: العاشرة، الاستدلال على بطلان الدين بقلة أفهام أهله وعدم حفظهم كقولهم بادي الرأي. والحادي عشرة، الاستدلال بالقياس الفاسد كقولهم إن أنتم إلا بشر مثلنا. والثاني عشرة، إنكار القياس الصحيح. والجامع لهذا وما قبله عدم فهم الجامع والفارق. هذه الثلاث كأن فيها شيء من الإعادة لما تقدم، فإنها تضمنت ما تضمنته الخصال المتقدمة. فيقول المصنف رحمه الله أن من خصال أهل الجاهلية الاستدلال على بطلان الدين بقلة أفهام أهله وعدم حفظهم أو عدم حظهم كقولهم بادي الرأي. هذه الآية الكريمة يقول الله عز وجل فيها: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم منه نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. فيخبر ربنا تبارك وتعالى عن قوم نوح أنه لما جاء قومه بالبينات قالوا: ما نراك إلا بشرا مثلنا. فهم حينما رأوه بشرا رأوه ليس أهلا لأن يكون مرسلا إليهم. ما نراك إلا بشرا مثلنا، مع أن هذه هي حكمة الله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. فكون المرسل إليهم من البشر تقتضي العادة أن يكون المرسل إليهم أيضا الذي يرسل إليهم يكون بشرا، يجلسون معه ويستفيدون منه ويسألونه ولا يهابونه. وإلا لو كان ملكا رسولا لاحتاجوا أن يطلبوا ويسألوا ربهم تبارك وتعالى أن يجعله بشرا، كما قال الله عز وجل في الآية الأخرى: وقالوا لولا نزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون. هم أبوا أن يكون الرسول الذي أرسل إليهم بشرا وطلبوا أن يكون ملكا. قال الله: ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، لأنه إذا بعث الله عز وجل هذا الملك ثم لم يؤمنوا لحل بهم العذاب ولاستعجلوا نقمة الله تبارك وتعالى. ثم يقول الله: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، لاحتاجوا أن يتخاطبوا معه وأن يجلسوا معه وأن يقولوا هذا لا يصلح للتفاهم معه، فيعود الأمر على الحال الأول: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون. فهم يقولون: ما نراك إلا بشرا مثلنا. نعم، هو بشر مثلهم، يأكل كما يأكلون ويشرب كما يشربون ويمشي كما يمشون ويتخاطب كما يتخاطبون، ولكن هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فالله تبارك وتعالى فضل بعض الأماكن على بعض، وبعض الأزمنة على بعض، وبعض البشر على بعض. فالله عز وجل أعلم حيث يجعل رسالته، والله سبحانه وتعالى يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. قالوا: ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. أيضا كان المانع لهم من قبول الحق والانقياد إليه أنهم لم يروا اتبع هذا الحق إلا الضعفاء وإلا الأراذل وإلا القاصرون في أنظارهم، فهذا كان سببا في عدم قبولهم لهذا الحق. ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا وما بادي الرأي، يعني يقولون هؤلاء ضعفاء العقول، وهؤلاء لم يؤتوا من الذكاء ولم يؤتوا نصيبا من الدنيا، وإنما اتبعوك لقلة عقولهم وقصور فهمهم وعدم ذكائهم، بادي الرأي بدون تمهل ولا تفكر ولا تحقق ولا تدقيق، وإنما هكذا استعجال منهم أخذوا بما تدعوهم إليه. ولو أنهم تأملوا وتفكروا لما اقتنعوا بما جئتهم به. وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. فهذه حجة هؤلاء المشركين، وكأن المصنف رحمه الله يعني ينظر إلى حال أولئك الذين كان فيهم أنهم تنقصوا حملة التوحيد ودعاة الحق، أنهم ليس عندهم فهم وليس عندهم معرفة وليس عندهم من العلوم التي أوتيها علماؤهم، وإنما كان علمهم قاصرا على يعني أشياء محدودة ولم يتوسعوا في العلوم، فلهذا كان فكرهم مقصورا ومحصورا، ولم يكونوا متأهلين لأن يعني يدعو غيرهم وأن ينتشلوا غيرهم. فأراد المصنف رحمه الله أن يبين أن هذه خصلة من خصال أهل الجاهلية، ليس بظاهر الحق أن يكون أهله أو الدعاة إليه ليس من أهل الترف والنعيم والجاه والتوسع والذكاء، بل الحق عليه نور. ولهذا أطلق الله سبحانه وتعالى، أو أن الله عز وجل وصف كتابه بأنه نور في آيات كثيرة، فهو نور، نور يضيء الطريق لسالكيه. وهكذا السنة، وهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم يعتبر نورا لمن اهتدى بهديه وتمسك بسنته. فكان الواجب على المسلم أن يبادر إذا عرف الحق، لأن الحق عليه البراهين الساطعة، والحق قد أيد بالآيات البينة. فمن عرف الحق الواجب عليه أن يبادر وأن يسارع إليه، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فهكذا ينبغي للمسلم ألا يترفع عن الحق، وألا يتكبر على الحق بكون الدعاة إليه ليسوا من المشهورين أو المعروفين أو ليسوا من ذوي المكانة والمنزلة والجاه والمال والحظ من حظوظ الدنيا. فعلى كل يعني هذه خصلة من خصال أهل الجاهلية، وهي الاستدلال على بطلان الحق بقلة أفهام أهله وعدم حفظهم، كقولهم بادي الرأي. ولو لم يتوسعوا في العلوم يعني هذا ليس بظائرهم، يعني المصنف رحمه الله كان في زمن اشتغل كثير من علماء ذلك الزمن بعلوم الفلسفة والمنطق والكلام والتوسع في مثل هذه الأمور، فهم يحتقرون دعاة الحق، لا سيما كانوا في نجد لم يكن عندهم الانشغال بالعلوم الأخرى، يعني كما هو الحال في مصر وفي العراق وفي سائر المدائن التي اشتهرت بالعلم. فلما جاءت هذه الدعوة الواضحة النيرة، دعوة التوحيد من وسط بادية نجد، اتهموا أهلها وأصحابها بأنهم أصحاب عقول قاصرة وأفهام ضيقة، ولم يؤتوا من التوسع ولم يعطوا من الذكاء، فلهذا احتقروا هؤلاء دعاة التوحيد وأئمة الهدى. فبين المصنف رحمه الله أن هذا هو عين ما استدل به أعداء الرسل في رد الحق الذي بعث الله عز وجل به الرسل. وفق الله الجميع لهنا، والحمد لله.